يقدح في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فهو قدح في دين الرسول، سواء في الثواب أو سواء في العقاب أو في إظهار الشعائر أو في اللمس لتمسك المسلمين ونحو ذلك، فهو عائد للأمر الأول. ثم قال أو ثواب الله. كيف هو ثواب الله؟ مثل هو شخص حفظ فرجه وقال أطلب ما عند الله في الجنة محفور العين ونحو ذلك، فأفساخ الشخص بثواب من حفظ فرجه بتلك التعويض، هذا العياذ بالله سخرة بالدين. وكذلك لو أن شخصا قال أنا أحفظ وأنا أتصدق، من أجل أن يحفظ أن أتصدق توجه الله، ومن ثواب ذلك حفظ مالي ونماءه ونحوه، ومن ذلك حفظ مالي ونماءه ونحو ذلك، هذا من السخرية. فلو سخر شخص بذلك قال من قالك أنه يحفظ مالك؟ نقول له أن الحديث حفظ المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فمطهرة للمال الزكاة، ومطهرة ونماء للمال الصدقة، وما فقت من شيء فهو يخلف، من الذي يقول قرضا حسن فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هذا من ثواب الله. ومثل ثواب الله لو أن شخص قال أريد أن أقتل في سبيل الله لأدخل الجنة، فيسخى الشخص بذلك ثواب الله. أو أن المسلم يقول أنا أحافظ على نفسي لأدخل الجنة، هذا من ثواب الله. أو لو أن شابا قال أنا أريد أن أنشأ في طاعة الله وعبادته وأنا شاب أطلب ثواب الله أن يظلني تحت ظل عرشه، من ثواب الله. وهكذا، يعني سواء كان الثواب في الدنيا أو في الآخرة، فمن سخر بشيء من ذلك قال أو عقابه، كذلك سخر بالعقاب سواء عقابا دنيويا، مثل لو شخص يسخر بين عقاب السارق القطر يسخر من ذلك نقول رده والعياذ بالله، كذلك يسخر من عقاب شارب الخمر الجلد نقول هذه من وقت الإسلام، وكذلك العقاب الزنا الجلد والتغريب على حسب سواء كان بكرا أو نفسنا، وهكذا. أو كان يسخر بالعقاب في الآخر، مثل من شرب الخمر لم يشربها في الجنة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة، ومثل أن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، عقاب في الآخر. ومثل من يجر إزارة خيلة لم يضر الله إليه، وهكذا. أو عقاب في الجملة، مثل لو أن شخصا يسخر يقول ومن قال لك بين الكفار في النار ونحو ذلك، أو من قال لك أن النار موجودة، أو من قال لك أن الله سيعذب بالنار، وهكذا العذاب. فمن سخر بشيء من ذلك فهو من ناقض من رواقض الإسلام. وكذلك يدخل في هذا لعن الدين، وهذا مما يكفر عند الصبيان وعند الشباب، فيعني الشخص دين الرجل آخر المسلم، يقول الله يلعن دينك مثلا، هذا بعياذ بالله بالاتفاق ردة عن دين الإسلام. يجب على قائل تلك الكلمة أن يغتسل ويتشهد ويدخل في دين الإسلام، فهي من نواقض الإسلام حتى ولو كثر ورودها على المسامع. قال كفر، يعني من استهزأ بشيء ما تقدم حكمه يكفر، وهذا بالإجماع، بل النصوص صريحة في ذلك. قال سبحانه والدليل يقول تعالى ولئن سألتهم، يعني من سخروا في النبي صلى الله عليه وسلم، من سخروا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فما قالوا ما رأينا مثل قرائن هؤلاء، أثلب ألسنا كان عن الصحابة أثلب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطون أن يكون كثيرا في النزول الصحابة. فبتلك الكلمات التي ليس فيها تصريح بالاستهزاء وإنما فيها إجمال لكن قصدهم سيء لكن في حقيقة الاستهزاء نزل القرآن بكفره بعد أن كانوا مؤمنين فخرجوا بتلك الكلمة وارتدوا وإن كانوا على سبيل المزاح. بل حتى أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يخبرون هنا قال يقولون ما نريد بذلك إلا أن نقطع الطريق يعني نسلي أنفسنا في السفر. وكان يسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد على قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم يا ذو الله. حتى لو كان مازحا سواء بالقول أو بالفعل مثل الرسم يسخر بالدين أو بالتمسك بالدين أو يسخر بالحجاب أو يسخر بالصلاة أو بالأذان والعياذ بالله هذا ردة عن الدين. يجب على الشخص من فعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. ولئن سألتهم أن قال تلك الكلمة الخبيثة للصحابة ليقولن يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إنما كنا نخوض ونلعب نتكلم في حديث ونمزح. قال الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا من قوة الدين حتى من سخر به وهو مازح يكفر. فما أقوى الدين وما أقوى وأعز من يتمسك به. قال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال جل وعلا ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. قال لا تعتذروا مما فقلتم ولو كنتم مازحين قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا قيل ما هو الدليل على الردة نقول الله عز وجل أخبر بكفرهم بعد إيمانهم فخرجوا من الدين بعد أن كانوا مؤمنين فيه والعياذ بالله. إن أعفى عن طائفة منكم وعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فيجب على الشخص أن لا يجعل في لسانه للدين إلا كل مدح وثناء ومحبة ودعوة إليه وتحذير ممن يطعن فيه. ولا يجعل في سخريته للدين عليه سبيلا وإنما يحافظ على لسانه. فالدين قوي ومتين وعظيم. الله أعلم صلى الله عليه وسلم. يقول لا تكون الردة بالاعتقاد والشك كما تكون بالفعل والقول. كل هذا كان شهدها في النواقض. تكون بالاعتقاد مثل ما سبق في النقطة الرابعة من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. وبالشك مثل النقطة الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. يقول كما تكون بالفعل نعم بالفعل من جعل بينه وبين الله وصاد. والقول مثل نقض هذا السادس من استهزاء بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هل يكفر من استهزاء في المتدين كان يقول لا تخو سيرا بعد المتدين؟ لا هذا السخرية ليس بالدين السخرية بذاته. فالسخرية بذات الشخص لا يكفر. مثلا لو أن شخص رأى شخصا آخر يتسوق فسخر به نقول أنت سخرت من طريقة التسوق هذا الرجل ولا سخرت بسنة السواك؟ يقول لا أنا ضحكت لما رأيت هذا الرجل ما يتسوق أو أن السواك متعرج فضحكت من شكله. نقول ما يكفر. ويقول لا أنا سخرت من هذه السنة هذا كفر. كذلك اللحية من يسخر باللحية في تفصيل إذا كان يسخر بتشريع اللحية نقول هذا كفر بعد الله. ومن سخر بلحية فلان مثل رأى فيها شيئا نقول هذا ليس بكفر وإنما ذنب عظيم بسبب شفيتك بالمسلم. الله يقول خير الأن لا يسخر قوم قوم. وكذلك تقصير الثوب عن تفصيل السنة. أقول من شتم الدين وكان متزوجا وزوجته بعد خروج من الدين يتوب إلى الله ويعلن الشهادة. أقول هناك فرق بين الاستهزاء بذات الدين وبين ذات الشخص. نعم ذات الدين في نصر التشريع وذات الشخص بحيث لما رأى ذلك الرجل يتسوق ما ضحك، ولكن لما رأى ذلك الرجل الآخر ضحك. هذا يختلف حسب الشخص. يقول هل من سب الله نقول له ترفق بالشهادة من جديد وتوب واغتسل؟ نعم. ومن سب النبي عليه الصلاة والسلام يقام عليه الحد ولا يستتاب، لأن الحق المخلوق مات وهو النبي عليه الصلاة والسلام فيقام عليه الحد. من سب الله في تاب ما يقام عليه الحد. وكذا يسب لو استهزئ. نعم. يقول هل من يقول جاهل استهزأ بسنة المسلم يكفر أم لا؟ في القرآن وما ذكر في القرآن أنهم يعلمون أو لا يعلمون. من سخر مثل من طلق زوجته ويمزح تطلق، ومن عتق عبده وهو يمزح فيعتق، ومن قال لصاحبه وفيه شهود وعنده شهود زوجتك بنتي فلانة هو يمزح فقد زوج بنته،